بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرم يفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في درسنا الماضي باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، واستعرضنا مع المؤلف رحمه الله تعالى طائفة من الآيات القرآنية التي تبين لنا النهي عن اقتحام البدع وعن محدثات الأمور. هذه الآيات منها ما شرحناه، وهي قوله جل جلاله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووقفنا عند تفسير قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شرحنا جانبا من هذه الآية الأخيرة، وربما بقي جانب لم نكمله من شرح الآية وأرجعناه إلى درسنا اليوم. قلنا إن هذه الآية تأتي بعد آيات أجمل الله عز وجل لنا فيها الأوامر والنواهي التي خاطبنا بها في خطوط عريضة. وهذه الآيات تبدأ بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر هذه الأشياء التي حرمها. وأخيرا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأوضحنا شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وكيف أن وسائل الإغواء التي يجمح إليها شياطين الإنس والجن إنما تكون عن طريق استيلاد بدعة من البدع في الدين ذاته، يجعلون من استيلاد واستحداث هذه البدعة سبيلا يمرقون به من الإسلام. شرحنا ذلك. بقي أن نتساءل عن سر هاتين الكلمتين اللتين استعملهما البيان الإله. البيان الإله، أولا نجد كلمة الصراط جاءت تعبيرا عن الطريق الذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى، ثم جاءت كلمة السبل تعبيرا عن الطرق الأخرى التي ابتدعها أصحاب الفرق وأصحاب الأفكار والمذاهب الباطلة الهدامة. لماذا سمى الطريق الذي أوضحه لنا الله صراطا، وسمى الطرق التي استحدثها أصحاب المكر وأصحاب المذاهب الباطلة الهدامة سماها سبلا؟ يلاحظون هذا، لأن هذا صراط مستقيما. سمى الله عز وجل الطريق الذي دلنا عليه الله عز وجل سماه صراط، بينما سمى الطرق التي يدلنا عليها الماكرون من شياطين الإنس والجن، هؤلاء ثم الله عز وجل طرقهم بالسبل. السبب أن كلمة الصراط في اللغة العربية لا تطلق إلا على الطريق العريض جدا، الطريق الرئيسي الذي تتفرع عنه الطرق الفرعية الأخرى. فالطريق الذي يسمى اليوم مثلا بالاوتوستراد، ذلك الطريق المنهجي العريض الرئيسي هو الذي يمكن ان تسميه في اللغة صراط. اما الطرق التي تتفرع عن هذا الطريق العريض الاوتوستراد، الطرق الفرعية، فلا يجوز أن تسميها لغة الصراط. هذه ملاحظة لغوية هامة جدا في هذا القدر. وأصل تسمية الطريق العريض صراطا سبب ذلك أن كلمة الصراط من سرق يصرف، بمعنى ابتلع يبتلع. تقول فلان يسرق الطعام سرقة، تصفه باستعجاله في الأكل وتقول يسرق الطعام سرقة، أي يبتلعه ابتلاء يكاد أن يبتلعه بدون نظر. تقول فلان يسرق الطعام سراقا. لما كان الطريق العريض جدا، الطريق الأم كأنما هي ثمن عريضا مكتوب، ما من شيء يدخله إلا ويغيب في داخله، فكأنه ثمن كبير جدا جدا يبتلع كل شيء مهما كان عظيما، من قوافل، من سيارات، من أشياء ثقيلة جدا، من يعني عتاد حرب غير ذلك. هذا الطريق العريض يبتلع الكل، لذلك سمي الطريق العريض صراطا، أي كأنه يبتلع السابلة والمارة وكل شيء في داخله، بينما الطرق الفرعية ليست كذلك. الطرق الفرعية التي يستحدثها أصحاب المكر، العلم أو السياسي أو أصحاب الخداع والتضليل، مهما كانت هوياتهم، طبعا هؤلاء ماذا يصنعون؟ يسقون من الإسلام طريقا يمرقون به أي يخرجون به أو يقتصون به المسلمين من ذلك الصراط العريض. فكأن الواحد منهم كأنه عبارة عن إنسان ماهر في صنعة الاختطاء، ينتظر إنسان غير خبير بالطريق يهمس في أذنيه ويستدرجه شيئا فشيئا، ثم يريه طريقا يسير مع الطريق العريض ويقول فلنفر في هذا المنعطف لأنه أقرب ولأنه يوصلنا إلى الغاية بشكل أسرع، فيمضي به بضع خطوات وتكون سيارة معينة تنتظره في منعطف أو في جهة معينة، حتى إذا ابتعد عن الطريق الأصلي الأم اقتطفه بوسيلته المهيئة ومضى به وقتاً. الحقيقة القرآن هكذا يسيرنا، هؤلاء الدجالون لا يملكون طريقا مكشوفة عريضة كالصراط الذي شرعه لنا الله، ولكنهم متلبسون ويستدرجون عبر أنساق قصية موصولة في الأصل بالطريق والصراط الإسلامي، وكأنك تشعر أنك لا تزال في محيطك الإسلامي حتى إذا اختطفوك وابتعدوا بك عن الطريق وأمكنهم أن يقبضوا عليك دون أن يبلغ صوتك أحدا ممن يمكن أن ينزلك، يكونون قد وصلوا إلى مأربهم. انظروا إلى الصورة. لذلك عبر البيان الإلهي عن الطريق الإسلامي سواء في منهجه الفكري أو في واقعه السلوكي بالصراط العريض جدا، وعبر عن الأفكار والآراء والمذاهب الأخرى بالسبل، والسبل جمع سبيل، والسبيل أعم أي طريق يمكن أن يسمى سبيلا. فإذا رأيت طريقا متعرجا دقيقا يمكن أن تسميه سبيلا، والمراد بها هنا هذه السبل المتعرجة كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من هذا الكلام أيها الأخوة؟ نفهم أن الحق الذي جاء به كتاب الله عز وجل وزاده بيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق عريض بين مكشوف ليس فيه من عطفات أو من عرجات خفية أبدا، بينما السبل المنحرفة والمذاهب الهدامة التي تتقنع ربما بقناع الإسلام معروفة لأنك تراها متعرجة وتراها ذات باطن خفي وذات ظاهر مخالف. فإذا ما التبس على إنسان معين المنهج الإسلامي الذي جاءنا به الله عز وجل وأكده لنا رسول الله، إذا التبس عليه هذا المنهج الرباني بالمذاهب الفكرية الكثيرة المستحدثة اليوم، فما أيسر أن يعلم المسلم أو لا العاقل العاقل الحر أن يعلم الفرق بين صراط الله الحق وبين هذه الطرق المتعرجة السائهة الضالة المضلة. ما هو الفرق؟ انظر، إذا وجدت بين هذه الطرق طريقا عريضة واضحة مكشوفة بينة تدل وتجمع الثواب الأعظم من المسلمين، فاعلم أن هذا هو الصراط الذي أوضحه لنا الله عز وجل في قرآنه وأقام معالمه وحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم تجد إلى جانب ذلك إلا طرق متعرجة ضيقة دقيقة تظهر آنا وتختفي آنا. فإذا رأيت السبل الأخرى بهذا الشكل فبوسعك أن تعلم أنها جميعا طرق متنكبة عن الحق ضالة مبعدة عن صراط الله عز وجل. هذا ما نعرفه من هذا البيان الإلهي العزيز. اليوم لو أن إنسانا من هؤلاء الذين تسرق الهداية في أعماق نفوسهم، لو أن واحدا من هؤلاء تاب إلى الله وآب ونذر ووجد مذاهب كثيرة، أصحاب كل مذهب مدعو إلى مذهبه ويسأل يعلم انه هو الحق، كيف يستطيع ان يعلم هذا المسكين؟ الطريق الحق الذي يرضى عنه الله عز وجل من الطرق المستوعرة المتنكبة الاخرى، كيف بهذا الفارق الذي نبهنا اليه؟ انظر حيث ما وجدت الكثرة الكافرة، وحيث ما وجدت المبادئ الساطعه التي ظاهرها كباطنها، ليس فيها ظاهرا يناقض باطنا او باطنا يخالف ظاهرا، ونظرت فوجدت ان المسلمين كانوا منذ العصور القديمه الى اليوم على هذا الطريق العريض، دائما اهل هذا الطريق يشكلون الثواب الاعظم، فاعلم انها هي الجاده التي رسمها الله، واعلم انها هي الصراط الذي تعنيه هذه الايه. فاذا نظرت الى المذاهب والطرق الاخرى لم تجد في الواقع الا طرقا متقوطعه ضيقه، اصحابها قليله يبطنون شيئا ويظهرون شيئا اخر، وتنظر فتجد انها متعرضه ليست مستقيمه، وهذا مما يزيدك يقينا ان الطريق الاول هو الصراط الذي امر الله عز وجل به. ولذلك لا يرد الكلام الذي قاله يوما ما ماسيون، وهو مستشرق فرنسي كان مختصا بعلم الكلام عقيل الاسلامي والمذاهب الاسلاميه، انظروا لماذا كان مختصا بالمذاهب الاسلاميه، يلبسها من التاريخ القديم ويصب عنها الغبار ويقيم لها الدعايه، وهكذا كان عمله. قال له احد طلبته المسلمين يوما ما وقد اظهر اعجابه بالاسلام واعجابه بالفكر الاسلامي العلمي، قال له اذا كنت معجبا الى هذه الدرجه بالاسلام فلماذا لا تدخل الاسلام؟ قال له يا بني اي الاسلام الاخطار؟ هل اختار الاسلام المعتزلي ام الاسلام الخارجي ام الجهلي ام المرجئي ام الشيعي ام الاشعري ام الماتريدي ام الى اخره؟ اي اظهر الرجل له ان الاسلام عباره عن 20 طريق، ومن الذي يعلم اي هذه الطريق هو الطريق الاسلامي السليم؟ لا ادري لماذا جاوبه اجابه هذا السؤال، لكن الجواب واضح ومعروف، وهنا الجواب في كلام الله الذي يخلص النفس النار ومن جاء بعده ومن كان على شاكلته من قبله، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وفاكم. نعم، نقول له انظر الى هذه الطرق التي تتكلم عنها، فتجد كل طريق منها فعلا لم اصبح بذلك الطريق المتعرج الذي يسلكه الرعاه عندما يبتعدون عن الطريق الام الى سطح من السفوح ينتزعون فيه المرعى، او الى شجيرات يبحثون فيها عن طعام لماشيتهم، يسلكون طرق مع الذهاب والاياب يتلون منه ما يسليه الطريق، لكن طرق معوجه تظهر لبضع خطوات وتختفي بعد بضع خطوات، وتأتي رياح الشتاء نعم يطلون الأمطار ستخفي هذا الطريق فيما بعد تماما. انظر الى هذه الطرق التي تتكلم عنها ستجدها بهذا الشكل. كم هم المعتزلة الذين اعتزلوا صراط الله عز وجل؟ هل يمكن ان تعد منهم اكثر من 700 ولا 100,000؟ ابدا واحد. ثم ما هو مصيرهم؟ انتهوا وعادت بقيتهم الباقية الى حظيرة الاسلام والى الصراط الذي يتحدث عنه. هل يمكن ان تحدثني عن اكثر من 200 اسم من المرجئة واكثر من هذا العدد نفسه من الجهمية؟ ثم اين هم هؤلاء؟ تقاطيع ومدر. اين هم الخوارج الذين تقول عنهم انا الاسلام الخارجي؟ خرجوا في فترة من الفترات على سيدنا علي رضي الله عنه واصروا اصرارهم على السجود عن صراط الله عز وجل وسد بيننا الثواب الاعظم من المسلمين ساروا على خط الله وعلى الصراط المستقيم. ثم انهم انتهوا وقتل سيدنا علي رضي الله عنه منهم عددا كبيرا وانتهت البدر. زاد قالوا ما سنان اين هم الخوارج الذين تتكلم عنهم اليوم؟ اين هم؟ انا لا اتكلم عن الإبادية. الإبادية جماعة من افضل الله ومن خيرة من يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين؟ لاحظوا لكن انظر الى جانب هذه الطرق المتعرجة الدقيقة التي بدأت ثم اختفت. ولا اقول سادت ثم بادت لانها لم تسد، ظهرت ثم بادت. تجد الى جانبها طريقا عريضة جدا جدا جدا تمتلئ بملايين الناس وتفيض بالثواب الاعظم الذين اشار اليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال عليك بالثواب الاعظم. من عصر رسول الله الصحابة الى التابعين تابع التابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا. نعم. فلن تعجز ابدا اذا نظرت وفكرت من ان تهتدي الى الصراط العريض وان تتبين الى جانب الصراط العريض هذه الطرق المتعرجة التي تفرعت عن الصراط العريض ثم انفصلت عنه. هذا الكلام ينبغي في هذا العصر الذي تجرد فيه اسلحة ماثرة حديثة للكيد للمسلمين عن طريق تمزيق شملهم وتحويلهم من امة واحدة الى لا اقول اما بل الى جماعات متناحرة متكايدة. في هذا العصر الذي يجرد فيه هذا السلاح الجديد على الامة الاسلامية الواحدة يجب على كل انسان مسلم وكل شاب مقبل الى كتاب الله وسنة رسول الله ان يتشبع بمجمول هذه الآية لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله أي الصراط الذي أشرت إليه ذلك نصاكم به أي فلا تنسوا وصية الله يا أيها الناس في أي عصر من العصور. يجب أن نتبين هذا المعنى حقيقة. إذا نظر الإنسان هكذا نظرة سطحية فيجد أن تحت كلمة إسلام فئات شتى وكلهم منتسبون إلى الإسلام. بالله هنالك فئات تزعم انها منتميه الى الاسلام بشكل او باخر، وهنالك اناسا منتسبون الى الاسلام لكنهم يتبنون مذاهب وافكارا باطله علميا وهدامه ومهدمه للاسلام في الواقع ونفس الامر، اشرت الى كثير منها في الدرس الماضي. اذا نظر شاب مقبل الى الاسلام من جديد ربما زاغ بصره بين هذه الجماعات كلها، وسيما عندما يكون مثلا في اوروبا او امريكا في مركز من المراكز الاسلاميه يجد سله ترفع شعار السلفيه وتنكر الكتب السلفيه وتتكفر كل من لم يتبع هذا المنهج، وكل اخرى تقف في الطريق المناقض. نعم، تدعو الى الصوفيه الضيقه، نعم، وتفسق او تدلل كل من لم يتبع هذا المنهج. وفئه ثالثه تتبنى جماعه اخرى، وما اكثر الجماعات ولا اريد ان اسميها الان باسمائها، يدخل هذا المسكين الذي هدي الى الله بالامر يوجد هنا جماعه هنا جماعه هنا جماعه هنا جماعه، والكل يتعارضون تحت قبه هذا المركز الاسلامي القائم اين؟ في سقع من اصقاع اوروبا او في ولايه من ولايات امريكا. هؤلاء هكذا يفعل. ربما طاع هذا المسكين سيد، يعني اي الاسلام؟ من هم على حق؟ من هم الذين على باطل؟ لكن لن فيها ولن يضل ابدا ان هي نظر. من هم الذين يمثلون الاقليه؟ واما هي الاكثريه التي لا اقول اشار اليها بيان الله بل نص عليها بيان الله، عندما يسال نفسه هذا السؤال سياتيه الجواب. الأكثرية هي تلك الجماعة المسلمة التي تفتح الصدر واسعا وتفتح الذراعين واسعين لكل من تشهد شهادة الإسلام ولكل من آمن بالأصول الأساسية من مبادئ الإسلام واتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بإدخال كل إنسان في حضيرة الإسلام إذا تشهد شهادتنا واتجه إلى قبلتنا وصلى صلاتنا، أمرنا رسول الله أن نشهد له بالإسلام ونهانا أن نتتبع ما وراء ذلك من القضايا الاجتهادية التي تنزع وتلذ وتفرق الناس الى شيع وفئات شتى. اذا نظر المسلم الى الثواب الاعظم والجماعه الكبرى من المسلمين فيعلم ولا التيار يقول انا من هؤلاء، ليس لسانا بهذه الفئه الصغيره ولا بهذه الفئه الصغيره ولا بهذه الفئه الاخرى، لا اتوقع في خط اسمه حزب التحرير ولا في خط اسمه حزب الاخوان ولا في خط اسمه الحزب السلفي ولا في خط اخر اسمه كذا، وانما اخذ القاسم المشترك الذي يجعلني اخا لكل من تشهد شهادة الاسلام واتجه الى قدرة الاسلام واصطبغ باركان الاسلام. انا اخيه وهو اخي كلنا مسلمون، يعلم هذا معنى قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما. ولكن انهم الذين تحرروا من عصبياتهم الضيقه ليدركوا هذا المعنى الواسع الذي يتكون منه سدى ولقمه الأمة الإسلامية الواحدة، أين هم؟ ويا للأسف قليلونهم. وأنظر يمينا وشمالا فأجد أن كثيرا من المسلمين يقصرون بأيديهم خنادق دفن المسلمين في متاعات وقبور متفرقة شتى. اجدها ولا الاثر ولا يقضيهم الا العصبية ولا يدفعهم الى تغذية هذا التفريق الا الامانية الامانية الجماعية. ولست ادري متى يستيقظ المسلمون الى ان سلاحا مكارا يدبههم، ولكنهم يستسلمون لهذا السلاح ولا استسلام النعاد. متى يعرفون هذا؟ نعم، كثيران من الناس في كثير من بلادنا الاسلامية وفي اعز شقع من اقطاع بلادنا الاسلامية الالحاد ينتشر، المذهب العلماني ينتشر، الفكر الماركسي ينتشر، واصحاب الفكر الماركسي يذهبون ويأتون ويذهبون ويأتون ببرامج، ودعاة الاسلام هنا عن كل هذا غافلين او متغافلين، وهمهم وزلزلهم في الدعوة الى الله عز وجل ان ينظروا بالمناظير المكبرة اشعاريا، هذا اذا هو ضال زنديد، اما تريديا هذا اذا هو كافرا زنديد. نعم، اي اول هذا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم، قال ايقول ان الله عز وجل فوقنا، اذا هذا مسلم، لا يقول اذا هو تائه عن الاسلام بعيدا عن الاسلام. الصيورية تنتشر، العلمانية تدخل عبر الانفاق في كل الشقة، وانا اعلم هذا، والافكار الالحادية تعلن عن نفسها في زوايا من الشعر، وابليس يقدس ايامها تقديس هناك. نعم، ابليس رمز. نعم، بينما المسلمين الدعاة الى الله طول كل هذا الموضوع وهم في شغل صغير في تمزيق المسلمين الذين يقفون على السبيل الذين يدعون الى الله عز وجل وهمهم جمع نفاق الامة الاسلامية. نعم، الامتحان الصعب للانسان المسلم وغير المسلم ان يعترف بان الله فوقنا. هل يقول بالفوقية اذا مسلم؟ لا يقول بالفوقية غير مسلم. قال لي شاب يدرس في ولاية من ولايات امريكا، قال لقد اوجع رأسي وصدع دماغ صباح مساء بهذا الامتحان وبهذا الكلام، هوية الاسلامية في نظر هؤلاء الناس ان اعلن ان الله فوقنا وان الرحمن على العرش استوى بدون اي تأويل وان له قدما بدون اي تأويل. قلت لواحد من هؤلاء الناس وقد اطال اللجج معي، قلت ان انك تقول وتأمرني ان اعترف واعتقد بان الله فوقنا، طيب ما هي الجهة التي تسميها فوق، هنا ام هنا ام هنا ام يعني في عصر العلم الفوقية المصرية الفوقية المصرية والارض كروية، طيب فيبدا انسان يقيم في جهه يؤمن بان الله فوق يشيره الى الادنى بالنسبه لي، وانا عندما اشير الى ان الله فوق تكون اشارتي الى انه تحت بالنسبه لمن؟ لفئه اخرى. قال له انتظر حتى اسال. نعم، ينتظر حتى يسال، وبناء على سؤاله وجوابه يؤتى القرار بان فلان المسلم ام غير المسلم، هكذا لئلا يكون هذا في امره في امره. جاء دع دع المسلمين تجمعهم كلمة الله ويشملهم صراط الله. هذا ما معنى انه صراط عريض؟ انه صراط عريض يقفز فوق الوقوف امام هذه المسائل. هي مسائل اجتهادية لم تخرج عن الاسلام ان اولت او لم تؤول. لم تخرج عن الاسلام ان قلت الله سبحانه وتعالى فوقنا اي في المكان وعلو الرتبة. ولم تكفر ايضا ان لم تقل هذا الكلام وقلت الله قال في محكم كتابه وهو معكم اينما كنتم. اقول انا ايضا وهو معكم اينما كنتم. الاسلام يشمل بفضله وكرمه هذا وهذا وذاك. ولكن ماذا تقول عمن يغير الى اعمق الاعماق في بلده؟ ماذا تقول عمن يستوي جذور الايمان من افكار ابناء جلدتك ويحصي هذه الافكار بالايمانيه فتدعو ذات يوم واذا بوجودك الاسلامي كله قد انهار وانت في غفله عن ذلك لانك تقارع في ميدان لا موضع له. نعم هذا شيء غريب وعجيب. ان هذا من قول الله عز وجل وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه. فان هذا اصحاب رسول الله التابعون بعد رسول الله تابعون التابعون اي السلف الثاني. انظر الى اصل التابعين تجدهم اختلفوا في كثير من القضايا الاجتهاديه في امور العقيده. وما كفر انسانا انسانا ولا اخرج انسانا فئه من حضيره الاسلام وبقي صراط الله يجمعهم وبقيت الاخوة الاسلامية تحفهم. الامام احمد بن حنبل كان له رأي فيما يتعلق بالتعبير عن ان القرآن غير مخلوق. الامام الشافعي وهو استاذ الامام ابو حنيفة الامام احمد في الاصول وتلميذ الامام احمد في الرواية والحديث يعني مختلف عنه ومع ذلك فهل كفر الامام احمد ومن تتمسكون باتباعك من السلفيه وتحكمون بنيان وحده الامه الاسلاميه هل كفر الامام احمد الامام الشافعي ام قال لابنته وقد انتقدت يوما ما الامام الشافعي لانه لا لم تره يعبد الله كثيرا كما يعبد في الليل الامام احمد قال لها لبجعة واحدة منها الشافعي خيرا من ثلاث ابيك كلها. هكذا يكون المسلمون غوارا على وحدتهم. هنالك من السلف من اول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربكما الليلة من فعالكما. قالها لرجل وزوجته دخل عليهما فقير وكان جائعين يريدان ان اتعشى فآثر بعشائهما هذا الفقير ونام كائنين جائعين واخبر رسول الله بالأجر فقال له رسول الله لهذا الرجل وزوجته ضحك ربكما الليلة من سعادتكم. بعد السلف اول ضحك بي الرضا الرضا والثاني البعض قالوا بل نكون ضعف نسب رسول الله الى الله ضعف وننسب الى الله ما نسبه رسول الله دون كيف ودون تجسيد ولا تعقيد ولا تمثيل. من السلف من فكر هكذا ومن فكر هكذا. فهل كانوا فريقين؟ هل فكر فريق اخر من السلف من أول قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنهم من لم يؤول ويبقى وجه ربك لله وجها بدون كيف وبدون تمثيل وبدون تجويد ونفوض التفصيل الى الله عز وجل. اتدرون ممن اول الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى ممن اول. لا مسألة اجتهاد هذه الامور اتبع فيها منهج تفسير المسيح. ولا عليك بعد ذلك نحن امه اسلاميه واحده رحم الله من كان يمني جذور هذه الوحدة وأصلح الله كل من يحاول أن يقطع جذور هذه الوحدة ويقسمها إرادا إرادا. وإلا فكيف نقف بين يدي الله إذا عاتبنا ربنا غدا أو صوتكم بوصية بتاريخ القول لماذا ضيعتم وصيتي؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل تعلمون أيها الإخوة أن إخوانا لنا إخواننا في إفريقيا بكل جوانبها المختلفة المتحررة وغير المتحررة يستنجدون بالعالم الإسلامي متمثلا في وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلا في المراكز الإسلامية المختلفة يستنجدون بهذه الوزارات وبهذه المراكز أن يرسلوا إليهم فقط نسخ من المصاحف أن يرسلوا إليهم فقط كتبا إسلامية تتحدث عن أصول العقيدة الإسلامية ومبادئ العبادات ولا يوجد موجود والموجودون لا يغطون 10% من حاجة هؤلاء الناس بينما تنفق ملايين بل المليارات على طبع الكتب المذهبية التي تكرس تنبيق المسلمين الى ثلاثين وغير ثلاثين وترسل الى المراكز الاسلامية في اوروبا وامريكا اكباد من الكتب كتب ترسل الى هناك للدعاية دعاية لمذهب ما والمسلمين الاتارقة يستنجدون بإخوانهم أن يرسلوا إليهم كتبا إسلامية تتحدث عن أصول العقيدة الإسلامية العامة التي لا تعلم فرقا بين مذهب ومذهب فلا يوجد من ينجده لأن الأميال كلها تمدد في بها إخرى. هذا ما ينبغي ان نفهمه من قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اما السبل الاخرى منفصلة عن الاسلام نهائيا فما اظن ان احدا منا سيكون شريفة له. اليوم هذه السبل ايها الاخوة اعلنت عن اسلافها وخطر من السبل التي تكلمت عنها الان. اما السبل الاخرى المذهب الوجودي اعلن عن اثلاثه لن يستطيع بعد الله ان يخوض مخاضته التي خاضها بالامس ويقتنص عقولا اسلاميه نيره. الفكر الماركسي لن يستطيع اليوم ان يخوض في عقول المسلمين ويقتنص فكرا مستنيرا بوسائل العلم يعلم الاسلام الحقيقي. الافكار التي كانت تقيم لنفسها وجودا باسم التطور ونظريات التطور باسم الفلسفة المثالية باسم تفاكر الوضعية المختلفة لم تستطيع فلسفة من هذه الفلسفة لا مذهب من هذه المذاهب ان يقتنص اسلام مسلم اخلصت هذه الطرق نهائيا. لماذا؟ لأن هويتها صريحة واضحة انها منفصلة عن الاسلام. فالذي يدعوك الى المذهب المادي يدعوك بانه رجل مادي، ومن ثم فهو منفك عن الفكر الاسلامي. الان الفكر الاسلامي لم يعد فكرا عاطفيا كما كان بالامس، لم يعد فكرا انتمائيا عصبيا كما كان بالامس. اليوم الاسلام حقيقة علمية، كلما اكتشفه العالم المتمدن اليوم يسد لمتاعه الحقيقه الاسلاميه بمقدار ما ان الحقيقه العلميه لم تعد اليوم لمتاعه الافكار الماديه والمذاهب الماديه. كل هذه الاراء هي ملكه ويضع على الرف، واصبحت امورا رجعيه لا ينفع اليها اي عالم. ارجعوا الى اي كتاب علميا ينشر اليوم في الغرب، الفكر المادي لم يعد فكرا علميا اليوم. اليوم كل علماء الغرب يؤمنون بان العقل شيء حقيقي وجوده من وراء الماده، الروح شيء حقيقي وجوده من وراء الماده، الجمال معنى حقيقي يكتمل في كيان الانسان وجوده من وراء الماده، مشاعرك التي تنفصل عن كيانك بحوافز عيان مختلف كلها اشياء خارجه عن الماده تشرق على الماده، شيء معروف الان. نعم، نظريات التطور التي كانت كثيرا من الملاحظه بالامس في بلادنا الاسلاميه يصطادون عقول الصغار بها، اصبحت هذه الوسيله وسيله سيئه قديم رجعية. نعم، هل تستطيع ان تجد اليوم في اي شقة عربي مسلم من يدخل الريبة في عقل اي شاب مسلم في الثانوي فضلا عن الجامعة من خلال نظرية دارين؟ نظرية دارين عفت عليها الرياح وذهبت مع الريح. نظرية دارين اعلن العالم العلمي اجمع عن بطلانها، الفيزياء الحديث ابطلها، قانون السلبيات لا يسمى بالكرومزومات الغاها، الوجوديه التي كانت بالامس مظهرا من مظاهر التباهي عند كثير من الشباب درست معروفه لم يعد من يدرسها ولم ما يعد من يضل وقتا بها. اذا اعود ساقول حرب الاسلام عن طريق هذه المذاهب المنفصله عن الاسلام حرب خاسره. لقد قرانا تقارير لمن يتربصون بالاسلام كيدا انها اصبحت حربا خاسره، اعتراف، قرانا تقارير بهذا. اذا ما السلاح الجديد؟ سلاح سلاح الاغواء الشهواني وحدث به ولا حرج وما اكثره من سلاح، وهو سلاح يخاطب الغريزه ولا شان له بالعقل. السلاح الثاني، السلاح الثاني هذا السلاح الفتاك الذي نعاني يوما من به، تمزيق وحده الامه الاسلاميه، تنزيق الجماعة الإسلامية إلى جماعات شتى. قرأنا تقارير عن ذلك، قرأنا خطة مرسومة لذلك. الدائرة الإسلامية الكبيرة مهمتنا أن نقسمها إلى دوائر صغيرة، وأن نجعل كل دائرة تتربص بالدائرة الأخرى، شيء معروف. وما أكثر ما رأينا وسمعنا عن شباب غير مسلمين اطلقوا اللحى وعندهم دوره تدريبيه على كيفيه الشخصيه اسلام شخصيه الانسان المسلم. نعم، ثم انبثوا في صفوف المسلمين ليتبنوا مذهبا ضد مذهب وفكره ضد فكره، وما اكثر من تبنى منهم السلفيه بالذات، وكانوا جماعة ملاحدة وأحيط بهم يتلبسوا أو تلبس منهم من كان يرقبونهم بالجرم المشهود. وفي شيء معروف إذا السلاح الخطير اليوم الذي يفعل فعله ويفتك فتكه على صعيد العالم الإسلامي وبشكل وفائر سلاحان اثنان، سلاح الإغراء الشهواني الذي يحاكم الغرائم ويمين العقول، السلاح الثاني سلاح تفكيك عرى الوحدة الإسلامية وجعلها أمما متناثرة، نعم متباعدة بعضها عن بعض. هذا هو معنى الحديث، معنى هذه الآية. وليت أن الوقت كان متسعا لإلقاء الظلال الأخرى على معنى الآية، لكن هذا القدر كافي. ثم تأتي الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعون، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعون، اتبعوه ولا تتبعوا شيئا يخالف ما جاءكم به إن كنتم فعلا تحبون الله. ذلك لأن حب الله أساس لحب رسول الله، وبينهما تفاعل وبينهما تواصل. والوقت يضيق عن كلام أكثر عن هذه الآية. موعدنا الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.